وهذا سائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيرهم، والواجب يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم. والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إن رأوا منه منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا، ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يتركه على منكر، بل يعلمه ويوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على أخيه وعلى أخته في الله، والمؤمنة كذلك تنكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله إذا رأت منهما المنكر. فعلى الطلبة ينكر بعضهم بعضا، أن ينكر بعضهم على بعض إذا رأوا من زملائهم المنكر من ترك الصلاة أو التهاون بها أو شرب المسكر أو التدخين أو إشبال الملابس أو حلق اللحى أو غير هذا مما ينكر. المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، السيارة، في كل مكان. وبهذا يسلم من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بإصبعيه الإبهام الوسطى. فقال له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. بين عليه الصلاة والسلام أن الناس يهلكون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسيئة والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على الجميع التأمر معروف والتنهي عن المنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد دون واحد، ولا يجوز فيه التتاكل، لكن بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر، على الجميع التأمر معروف والتنهي عن المنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون قدوة صالحة لغيرهم في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل وإن كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فأخبر أنهم لعنوا على لسان أنبيائهم بسبب هذا ذلك بما عصوا يعني بسبب عصيانهم واعتدائهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.